أقبلت كالعارض الوسمي بالديم تروي الحنايا بغيث منك منسجم. أميرنا كم تسامى الروح في جذل ليحتفي بقدوم الجود والكرم. مرحى وأهلا قدر ما وطئت خطى سموك للتشريف والشيم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لا والله ظنوني الأبناء والدكاترة يقولون لا الحمد لله. المتية زينة والله. ويقول مزهم هذا خير ما قصروا معنا. الله يسلمك. ما تواجبنا على خير. يعني بدل ما أبوه مزهم ما فيه مكتب متوحش. أيوة أجل زهم الله خير. الله يطول عمرك. أسأل كم كان جاك تزيد خلنا منك. أسأل كم يدرس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم يوم الأحد 23 من جمادى الأولى لعام 35 و400 هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، نبايع الأمير مكرم التعزيز وليا لولاة عاد بأمر من خادم الحرمين مبني على ترشيح هيئة البدعة. فالحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، ليس هذه غريبة، فإن الملك عبد العزيز بعدما وحد المملكة السعودية أصدر أمره بأن يكون سعود مدى وليا للعهد. وبعد موت الملك عبد العزيز أعلن عن الملك سعود ملكا للمملكة السعودية، واختار أخاه فيصل ليكون ولي عهده. ولما سجد ملك ولما واختار أخاه ليكون وليا لعهده. ثم لما سجد الملك فيصل رحمه الله أعلن ترشيح الملك خالد ملكا للمملكة السعودية والأمير فهد عبد العزيز وليا للعهد ونائبا للرئيس مجلس الوزراء، وبعد والأمير عبد الله النائب الثاني. وبعد موت الملك خالد أعلن عن أن تولي الملك فهد ملك منصب الملك للمملكة العربية السعودية، وأن عبد الله بن العزيز وليا لعهده، وأن سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني. وهكذا الأمور. ولما توفي سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بعد ذلك أعلن عن ترشيح الأمير نايف وليا للعهد، وبعد موت الأمير نايف أعلن عن ترشيح أمير سلمان. وهكذا تسير هذه الأمة في تداول السلطة لبيان استقرارها وتوازنها واعتدالها. وها نحن بايع الآن مكرم عبد العزيز وليا لولاة عهد. أرجو الله أن يوفق خادم الحرمين وولي عهده وولي العهد ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لكل عمل صالح. أيها الإخوة، هذه بيعة في أعناقنا مسؤول عنها يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس بعنق بيعه لقيه لا حجة له. وفي لفظ: من مات وليس بعنق بيعه مات من الجاهلية. بيعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما سأله الأمة اختيارا لهذه الأسر المباركة الذي لهم قدم السبق في هذه البلاد وتطمينها وطمينانها. فهم أولاد حماة الدعوة وحماة هذه الشريعة، زادهم توفيقا وسدادا. غفر الله لعبد العزيز وأصلح عاقبته وجعلهم خلفا صالحا له، إنه على كل شيء قدير. أبايعك مكرم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على دينها الأمة وكيانها واقتصادها وأمنها والسعي فيما يخلص من كل مكاره. أسأل الله أن يعينك ويزيد خطاك وكان رجلك بكل ما همك. جزاك الله خير. الله يفعلك وانا إن شاء الله وعاهدك أمام الله عز وجل قبل كل شيء. ثم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهد الأمين والشعب السعودي، وأن هذه الدولة إذا الله أراد وإن شاء الله قامت وستظل إن شاء الله متمسكة بالعقيدة السمحة وشفاء الدستور له القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثبتكم الله على دينه وقواكم ورحم أسلافكم وأصلح عاقبتكم وجعلكم عاقبا صالحا سلمكم إنه على كل شيء قدير. استعين بالله والتوفيق من رب العالمين. بارك الله بعمرك وعملك وأصلح الله قلبك وسمعك وبصرك وحماك من كل مكروه إنه على كل شيء قدير. ووفقها المحرم ولي عدل كل ما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير. وأمن هذا من كل ما تخاف وتحذر من الله على كل شيء قدير. شكر الله يطول عمرك. الله يبارك فيك ولا يخلينا منك. الله يبارك فيك وقدام في شام العافية والحمد لله طمنا ولا يطول سليمان السحيم ونائبه شخصاني بديعان غريبة جد واجتهاد ومحافظة ومواظب على الأمن ورفق بالناس فالحقيقة أني لمست منهم أمور كثيرة. هذا المسجد الحقيقي مسجد جيد النشيل القوي أرجو الله من أسر الخير والصلاة. الله يسلمون عليك.